عليه وسلم، يعني لو ضمن العام القادم للصيام التاسع، هل يصوم التاسع والعاشر ولا التاسع فقط؟ لا، لابد منهما الاثنين. المخالفة تحصل بضميمة التاسع إلى العاشر. يعني صوم الاثنين، التاسع والعاشر. بارك الله. مشكلة بارك.